وسماء الطب النبوي، ثم تكلم عن أرضية النبي صلى الله عليه وسلم وفتاويه. النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى، خير سيرة يحتذى بها صلى الله عليه وسلم. ولو أنه مات صلى الله عليه وسلم فإنما ترك لنا سيرته، خلدها العلماء وتفسروها في الكتب، تلقاها الناس حتى وصلت إلينا بأسانيد صحيحة. أما غير الأنبياء فالعصمة للأنبياء فقط، هذه فائدة، العصمة للأنبياء. يقول ابن حجر العسقلاني: العصمة خاصة بالأنبياء، ولا تكون العصمة لأي شخص ولو بلغ الكمال. يقول ابن تيمية: العصمة بإجماع العلماء خاصة بالأنبياء، وليست لأحد غيرهم ولو كانوا من أولياء الله. الدليل على ذلك أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، وهم أفضل قدوة لمن جاء بعدهم، إلا أن عمل آحادهم وليس مجموعهم، عمل آحاد يعرض على الكتاب والسنة. سيدنا عمر رضي الله عنه قال لطلحة ابن عبيد الله وهو من المبشرين بالجنة، وقد رآه وهو محرم يلبس ثوبا مصبوغا بالعصفور، ثوب معصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كان فيه طيب. فقال له: أيها الرهط، إنكم أئمة يقتدي بكم الناس. مع أنه أنكر عليه مثل هذا الثوب المعصفر، يبقى غير النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. نعرض أقواله وأفعاله على الشرع، فإن وافق الشرع نقتدي، وإلا فلا حاجة لنا في فعله ولا في قوله إلا الأنبياء. غلط الرافضة عليهم من الله ما يستحقون في الأئمة الاثنى عشرية، 12 إمام اعتقدوا فيهم العصمة، رفعوهم في منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي يصيب ويخطئ، أما هؤلاء فلا يخطئون. ليه؟ ما قال النبي يخطئ الوحي إلا بتصويبه، أما هؤلاء فلا يوحى إليهم فلا يخطئون، فجعلوهم قدوة لهم. أقوالهم وأفعالهم حجة عندهم. اتبعهم في ذلك بعض قلاة الصوفية، ادعوا العصمة في الأولياء، بل زادوا على قول الرافضة قولا شرا من قولهم. ادعوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. قال ذلك ابن عربي وغيره. الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، هو القدوة العظمى لنا إلى قيام الساعة. نتوقف في هذه الدقائق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، العبادات وهذه كلمة كثير. لماذا الصلاة دون غيرها من العبادات؟ أولا الصلاة هي أهم ركن في أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة. يجي أول ركن في أركان الإسلام ومباني الإسلام الخمسة بعد الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى الصلاة أهم ركن في الدين بعد الشهادتين. الصلاة العبادة الوحيدة اللي فرضت على أمة محمد وخوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء عند سدرة المنتهى. جميع العبادات وجميع التكاليف فرضت في الأرض، نزل بها جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة من عظم شأنها في الإسلام، الله جل ارتقى بنبيه في المعراج ورفعه إلى هذه المنزلة العظيمة عند سدرة المنتهى وفرض عليه هناك الصلاة. ولذلك الصلاة هي معراج روحي بين العبد وربه. لما تحب تقابل أي ملك من ملوك الأرض أو أي حد لازم تصرف معاه واحد منك المعاد. أما الله عز وجل أنت الذي تحدد الموعد وتحدد مدة اللقاء، فإذا أردت أن تكلم الله عز وجل تتوضأ وتقف بين يدي الله عز وجل تصلي لله عز وجل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال المصلي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي معراج روحي. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي أكبر العبادات اللي السلف في كفر تاركها اختلف في كفر تارك المباني الأربعة، وأما اختلاف شديد في كفر تارك الصلاة. وكفى بها منقبة أن هذا العمل على قول كثير من العلماء أن تاركه كافر وخارج من الملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من أداهن وواظب عليهن وحافظ

ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم يعني في الحرب والنبي معاك أو الإمام كما قضيت صلاة الحرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرا أسلحتهم. ثم صلاة الخوف، صلاة الخوف جماعة في الحرب والعدو أمامه، ينفصل الجيش قسمين، قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم يحرس، يخلص يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ممكن يصلوا قصر والنبي صلى ركعتين وكل يصلوا ركعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخلصوا يطلعوا قدام والثانيين يرجعوا دول يخلصوا دول يصلوا في الحر والخوف. لا تدرك صلاه الجماعه، احنا امنين مطمئنين ليس لنا اعذار ولا تخلف عن صلاه الجماعه. يقول بعض الصحابه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما كان يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. صلاه الجماعه رجل اعمى يجي النبي صلى الله عليه وسلم انا ماليش قائد يقودني الى المسجد رخص لي في الصلاه البيت، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال اذا فاجب ماليش عذر، سمع النداء تعالى المسجد. امر الصلاه امر عظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المتخلفين عن الجماعات بيوته. حديث في السنة مشهور اسمه حديث الهمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي ثم أخالفه إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت في البيت مالكش عذر ومش نايم، ده أنت لو نمت زي ما بيقول الفتاوى العلماء لو نمت متأخر وما ضبطتش المنبه عشان تصحيه فأنت تارك لصلاة الفجر عنك. خذ بالأسباب، لا سهرة بعد العشاء، نم بدري، اضبط المنبه كده، انت لو نمت ليك عذر، لكن تسهر سهر طويل وما تضبطش المنبه وما تقومش تصلي الفجر أنت متعمد لترك الصلاة، ويدخل فيك الوعيد اللي احنا بنقوله الان. هي الصلاة اهتم بيها، هي اول ما تحاسب عليها. من الاخطاء ايضا في الصلاة عدم الطمأنينة، عدم الطمأنينة، النقص. يا اخي انت واقف بين يدي الله عز وجل تأدب مع الله عز وجل، أنت تنقل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة وكلكم عارفين الحديث، كان الحديث ده نصف عينيه، الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صلى السرعة وراح قال النبي السلام عليك قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خذ يا فاطمة الصلاة اللي كان واجهة وما أتقنهاش وما اطمئن فيها كأنه لم يصليها، لم تسقط عنه، لم يسقط فيها الطلب ولا يجزئه، يجي كأنه ما صلاش. هو النبي قال كده، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وصلى برضه بسرعة، السلام عليكم نفس الكلام ثلاث مرات، المرة الثالثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك علمني. قال إذا قمت إلى صلاتك فكبر ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكع طيب تعال نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان بيعمل ايه نبدأ صلاة في الصلاة. اول شيء الصلاة كانت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول ايه وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين عن الروح والطمأنينة في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. يداه كده مش يقول اي حاجة كده ازاي يروح يصلي. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يجي كده يقول لبلاد ايه؟ ارحنا بها يا بلاد. مش ارحنا منها ارحنا احنا نعمل كده والله. هذا علينا عارف تصد ونخلص. مش عارف انت يعني ايه صلاة. مش عارف يعني ايه توجب بين هذا الله عز وجل. عايز تخلص في دماغك الف حاجة. ارحنا بها يا بلاد. يجد اول حاجة. ان الصلاة معراج روحي بينك وبين الله عز وجل. خطاب بينك وبين الله عز وجل. تأدب مع الله. ثاني حاجة الناس بتتهاون في موضوع السترة. السترة للإمام والمنفرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. ولذلك قرر العلماء بوجوب اتخاذ السترة. عملية إن آخر المصلية والأخف كل ده لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلع في غزوة يأمر صحابي بحمل عنزة اللي هي الحربة الخطيرة توضع بين يديه في الخلاء. يعني واحد يشيل حربة كده عشان النبي يحطها سترة يبقى لازم يشيل ظهر. يجزي احدكم مثل مؤخرة الرحم اللي هي ايه الخدمة اللي تفوق الجمل. يعني اقل حاجة ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سم شيء ظاهر. لما تصلي خد عمود خد جدار واحد قاعد خد سترة ليه. لكن لا تتهاون في الصيف يجي تحت المرة او يصلي من تحت السترة. فاحسن ان انت تصلي امر باتخاذ السترة. خلي بالك ما انت ما تجيش الجامع وتستكب ذنوب. تعلم فقه الصلاة كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاته كبر. وخلي بالك ممكن تمد تقول الله اكبر نستمر كده. الصلاة باطلة. وانا بقول لك اهو في اتفاق عند العلماء على هذا الامر. وانا عارف انا بقول ايه. لان اكبر جمع كبر اللي هي الفضلة. فانت تكلمت بلفظ غير عربي لا يجزي في افتتاح الصلاة. الله اكبر. وما تحطش واو في النص. ما تقولش الله اكبر. هذا محرم. ليس هناك اكبر من الله عز وجل. الله اكبر. ما تشبعش الضمة تجيب واو في النص. تقول الله اكبر. ما تقولش الله اكبر. ما تقولش الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة قال الله اكبر. ده التحريم. يعني بهذا اللفظ حرم عليك ما كان مباحا خارج الصلاة. لا اكل ولا شرب ولا كف بس ذكر وتلاوة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بعد كده صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالزيت والماء والفرد. ده الفرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك في الفرد والنفس. اسئله كثيره اجالس تنقل بينها. هذا كتاب صفة صلاة النبي. وتعلم ازاي النبي كان يصلي. بعد ما يكبر ويقول دعاء الاستفتاح يتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم. يبقى انت كده ما قريتش الفاتحه. والفاتحه دي اهم حاجه في الصلاه. ايما صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خطأ يعني باطله. لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. والفاتحه فيها حوالي 14 شده. انت مفهم كده وعد الشدات اللي في الفاتحه اللي هي الشده اللي هي في الام. لو تهت اياك اياك نعبد واياك نستعين الياء عليها شده. لو سهلتها يجى كده نجرت حرف من الفاتحه. الخطا المغير للمعنى في الفاتحه تبطل فيها الصلاه. تعالى كده شيخ مقرئ واجب عليه الفاتحه وتعلم. واجب عليك انك تتعلم الصلاه صح، تتعلم قراءه الفاتحه صح. ده مش كسوف ولا اشراف، عادي اتعلم مهدينك. يقول لك الشيخ على المنبر يروح النفس يجري الفاتحه، عادي ممكن مفيش دعوه بتجراها بالاحكام. اتعلم كيف تقرا الفاتحه قراءه صحيحه عادي الحمد لله. بعد ما يقرا الفاتحه يقرا ما تيسر معه من القران. موضوع التطويل والتخفيف امر نسبي. يعني انا خلي بالك بيقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات كلها. صلى المغرب بطول قولين الاعراف. ابقى صلى الفجر بالبقره. فالنبي صلى موضوع التطويل والتخفيف امر نسبي. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه واظب على صور معينه في الصلاه الا في الجمعه والعيدين وفجر الجمعه. فجر الجمعه السجده والاستسلام وصلاه الجمعه سبح والغاشيه واحيانا الجمعه والمنافقون. وفي العيدين بسبح والغاشيه واحيانا طاف اقترب الساعه. غير كده يقرا بايه؟ ما سيقرا. بعد ما يقرا من القرآن ما تيسر يركع يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا. ايديه تفرج وتقبض على الركبتين، ظهرك مستوي. حتى اذا الصحابة يقول كده اذا اردت ان تضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كوبا من الماء لوضعت، يعني في شدة استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. رأسك لا تشخصها ولا تسمعها، ولا تحت تجربتك مستوية في حذاء ظهرك. بعد كده طبعا اذكر ركوع سبحان ربي الاعلى في اذكره. ترفع حتى تطمئن واقفا وانت طالع سمع الله لمن حمده لحد لما تقف تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. في اذكار كثيره. الصحابه بيقولوا كان صلى الله عليه وسلم يقرا حتى نقول قد وهم نسي من شده قيامه بعد الرفع من الركوع. ويقول لا صلاه لمن لم يقم صلبه بعد الرفع من الركوع. الركوع ونازل على طول بدون ما ترفع صلاتك باطله. هو بيقول كده صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يرفع راسه بعد لمن لم يكن صلبه. يبقى تعتدل والاطمئنان ان كل عضو يرجع الى مكانه. يعني انت وجبت اطمئن في السجود سبحانه ربي الأعلى. بعد كده تفرق الجلوس بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل فيه حتى نقول قد وهم نسي. مش على طول تقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتكررها. بعد كده تسجد تقوم تفعل مثل ما فعلت. بعد كده التشهد التسليم ممكن على اليمين وعلى الشمال، وموضوع اللي هو يقول السلام عليكم ويجي عند الكف يلفت، مفيش كلام ده لم يرد في السنة. الكلام ده كان كثير في الفقه المدرسة الله والتسليم المعتمد. أنت تلتفت من أول التسليم السلام عليكم على اليمين ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خدك، وعلى اليسار كذلك سديد وبركاتك على اليمين. ممكن تسليمة واحدة تجعلها تلقاء وجهك جهة اليمين قليلا. ده أدب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم والليلة سنن، اسمها سنن رواتب 12 ركعة. حديث حفصة وعائشة وابن عمر كثير من الصحابة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. تحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة ربنا يبني لك بيتا في الجنة. ايه هما؟ ده في الحديث ركعتين قبل الفجر، هما سنة الفجر. أربعة قبل الظهر، ممكن اثنين قبل الظهر، يعني رواية 10 ورواية 12. اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. بعد العشاء في حكمة شفع والوقت، لا بعد العشاء في سنة العشاء، وبعد سنة العشاء في قيام الليل. قيام الليل مثنى مثنى، صلي اثنين أربعة ستة سبعة. حاول تصور احنا بنعمل ايه؟ العشاء والشفع والوتر. الشفع سنة العشاء والوتر كامل دي ركعة واحدة بس، تقول والله أحد كل يوم، مفيش مرة تقوم الليل. أقصر الوتر في البيت، صلي الوتر ثلاث ركعات، طول فيه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقام، راح جاب ركعتين في جوف الليل مما تحفرون خير لهذا الذي يوم عليه. بس ركعتين خفاف في جوف الليل من اللي احنا بنقوله بسرعه افضل لهذا الذي يوم عليه. طيب يجي احنا كده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه محدش يعرفها كتير، اربع ركعات عند الزواج قبل الظهر، يبقى الظهر قبليه اربع ركعات سنن اثنين واثنين. في ثاني بقى اول ما يؤذن المؤذن تصلي اربع ركعات متصله كصلاه الظهر بتشهدين، وكل ركعه بسوره. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعدلن مثلهن من قيام الليل. وقال عنه صلى الله عليه وسلم تفتح لهن ابواب السماء ثاني. يبقى فيه اربع ركعات قبل صلاه الظهر بس بيتها وقت الزوال، اول ما المؤذن يكون متوضي ومستني ومجهز يخلص اذان تصليه. لو ساب الوقت ده انتهى وقته. اربع ركعات بتشهدين بس بدون تسليم، تسليم واحد زي الظهر كده بس كل ركعه بسوره. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان واجبا عليه قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ينعمك ربك مقام المنزل. ما قالوا النافلة اللي هي الزيادة، لا النفس ده عائشة رضي الله عنها تسأل النبي يصلي حتى تتورم قدماه، تقول له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل أمره به الله عز وجل يا المزمل قم الليل إلا قليلا. كان إذا وجع صلى الله عليه وسلم صلى بالسبع الطوال، أول سبع طوال طوال النص، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والثوب، يصلي لو وجع يصلي بيها. ابن مسعود بيقول له إيه؟ أنا صليت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهممت بأمر سوء. قالوا لي هو؟ قال هممت أن أجلس أدعاه من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود كان شاب. حذيفة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت معايا، كبر رحت داخل معايا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فقرأ قراءة متلسلة، يعني إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله عز وجل، ده ينفع في النفس، فيها تعود يتعود، فيها استغفار يستغفر، شوف بقى يعني بيطول يتجاوب عن القرآن، ده تطويل. قال فقرأ من البقرة فقلت يركع عند المئة، فايت 100 مع الترص كتير. قال فمضى، قلت يركع عند البقرة، ثم استفتح النساء كده مش قال عمران النساء، فقلت يركع عند المئة، فمضى حتى أتم النساء، ثم استفتح آل عمران حتى أتمها، ثم ركع نحوا من قيامه، صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم. ما هو كده رب الأمر ان يقوم الليل الا ايه؟ الا قليل. الصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع اللي هو يكون الخفيف كان قليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الجفاء انت وحشة يعني كده بينك وبين واحد جفاء مش عارف تشوفه، هم مع الأسرة والفرش كده تتجافى متخفين عن النوم طول الليل صلاة، رهبان بالليل فرسان بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاجة هاتوا في صلاة الضحى، ويا ريت نواظب على هذه الصلاة اللي ما نواظبهاش نصلي. صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها يصبح على كل سلامة طبقة، بني الاسم على 300 سلامة. خلي بالك العلماء ما كانوش عارفين يعدوا المصادر اللي في الجسم في العصر الحديث، يقولوا لا مش 360، لحد لما اكتشفوها واكتشفوا مصداق للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجسم فعلا فيه 360 مصدر، فعلى كل سلامة صدقة. شكر الأعضاء، ربنا عافيك بصر وإيد ورجل وعين وصحة وكلية وكذا، كل حاجات دي أشكر ربنا عليها، اسمها صلاة شكر الأعضاء. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة الحاجة صدقة. يعني خلاص مش هتصلي؟ اعمل 360 صدقة في اليوم شكر الأعضاء. ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما في الضحى، من بعد الشروق بست ساعة لحد قبل الظهر ست ساعة توقف صلاة الايه؟ الضحى. لو قضيت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وترتفع وصلى ركعتين كان لك أجر حاج تامة حجته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأقم الصلاة. Thank you.